الاسم الآن المؤلف سيتكلم عن أخوات ليس. أخوات ليس تعرفون أن ليس من أخوات كان، ليس من أخوات كان، فقلنا إنهم أطلقوا كان وأخواتها لأن كان أم الباب التي تختص بأحكام لا توجد في غير كان، مثل زيادتها وحذفها وحذف نون مضارعها، هذه الأشياء تختص بها كان فلا توجد في غيرها من أخواتها. العرب وجدوا 4 أدوات لا يتكلم، النحاة وجدوا 4 أدوات لا يتكلم بها جميع العرب إنما بعضهم. هذه الأدوات 4 التي يتكلم بها بعضهم هي في معناها تحمل معنى النفي، ومن أعملها من العرب يعملها كعمل كان وأخواتها. كان وأخواتها ما عملها، ترفع الاسم وتنصب الخبر. هذه 4 أدوات ليس كل العرب يعملونها عمل كان، بعضهم يعملها وبعضهم يهملها. أقولهم أنا نبههم إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. إذن أخوات كان، كان وأخواتها ترفع المبتدا وتنصب الخبر. ووجد النحاة 4 أدوات تعمل هذا العمل، لكنها يجتمع فيها أمرين. الأول أنه ليس كل العرب يعملونها، ليست مثل كان، كان كل العرب يتكلمون بكان ترفع الاسم وتنصب الخبر. والأمر الآخر أنها كلها تدل على النفي، كلها تدل على النفي، فسموها بأخوات ليس. لماذا أخوات ليس؟ ليس ما عمل ليس؟ مش عمل ليس؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر مثل كان، لكن ليس تدل على النفي. بقية أخوات كان لا تدل على النفي، فخصوا ليس فقط بالتشبيه بها لأنها نافية، وعملها نفس عمل ليس لأنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. هذه الأدوات 4 لا يعمل بها كل العرب، من الذي يقول يتكلم بها؟ أول 3 منها يتكلم بها قريش، يتكلم بها قريش ومن وافقها من قبائل الحجاز. أما قبائل نجد والعالية فلا يتكلمون بها، وهي ما ولا ولا ت، ما ولا ولا ت. الأداة 4 إن النافية، وإن النافية هذه لا يعملها حتى قريش ولا قبائل الحجاز، بل يعملها من؟ يعملها العلويون، العلويون يعني قبائل العالية مثل عبس وأشباهها. هذه قبائل العالية تعمل إن. المؤلف اختص بالذكر فقط بالأدوات التي يعمل بها قريش وقبائل الحجاز فقط، لأن ما كان يعمل به العلويون دون قريش لا فائدة في ذكره، لأن القرآن نزل بلغة من؟ بلغة الحجازيين، بلغة قريش، فليس هناك ثم فائدة من ذكر ما يعارض لغة قريش. وإلا في الكتب التي هي أوسع من هذا الكتاب يذكر فيها إن النافية، إن النافية تذكر، لأنهم يتوسعون في ذكر كل ما نقل عن العرب سواء كان يتعلق بلغة قريش أو لا. نعم، أول هذه الأدوات هي ما النافية. يقول المؤلف: ما النافية عند الحجازيين كليس، إن تقدم الاسم ولم يسبق بإن ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا ومجرورا، ولا اقترن الخبر بإلا نحو قوله ما هذا بشرا. نعم، قل ما النافية عند الحجازيين يعني بخلاف تميم ومن وافقها فإنها لا تعمل عندهم. يقول ما النافية كليس يعني مثل كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر بأربعة شروط. الشرط الأول أن يتقدم الاسم، يعني أن تحافظ على ترتيبها الأصلي. فإذا جئت بمبتدأ وخبر وقلت زيد كريم وأدخلت عليها ما، تصير ما زيد كريما، ما زيد كريما. كما أنك لو قلت ليس زيد كريما أو ليس زيد بكريما فأنت عملت ما إعمال ليس. هذا الشرط الأول أن يتقدم الاسم. فإن تأخر الاسم وتقدم الخبر يعني توسط الخبر، إذا توسط الخبر عند ذلك لا تعمل. فإذا قلت مثلا في المثال الذي ذكرناه زيد كريم، إذا قلت ما كريم زيد، هل أعملنا ما أو لم نعملها؟ ما أعملناها، رفعنا الجزئين، قلنا ما كريم زيد. لكن لو تركناها على ترتيبها الأصلي بتقديم الاسم وتأخير الخبر لنصبنا الخبر وقلنا ما زيد كريما. إذن إذا توسط الخبر تقدم الخبر على الاسم فإننا نعمل ما، وإذا إذا تقدم الاسم، وإذا لم يتقدم الاسم أهملناها. نعم. من أمثلة هذه التركيب الذي اتفق فيه الشرط قول الله تعالى ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، ما هذا بشرا وما هن أمهاتهم. نعم. بعد ذلك الشرط الثاني يقول ولم يسبق بإن، إن قد تأتي زائدة بينما وبين الاسم. قلنا ما زيد كريم قد تزاد إن، وإذا زيدت لا يكون لها أثر في الإعراب، زائدة فقط، لكنها تؤثر في إبطال عمل ما، إبطال عمل ما. قلنا زيد كريم، إذا دخلنا ما، ما زيد كريما، فإذا وجدنا إن فإننا نلغي عمل ما، فقل ما إن زيد كريم، ما إن زيد كريم. فهنا إن زائدة في الإعراب أبطلت عمل ما، فيصير إعراب ما نقول ما كفت عن العمل بإن، وزيد كريم مبتدأ الخبر. الشرط الثالث يقول ولا بمعمول الخبر، يعني أنها لم تسبق بمعمول الخبر، لم يأتي قبلها معمول الخبر. معمول الخبر يعني المفعول به عن الخبر. مثلا إذا قلت زيد آكل طعامك، زيد مبتدأ وآكل خبر، طيب طعامك، هذا اسمه معمول الخبر، مفعول به للخبر، زيد آكل طعامك. طعام إيش اللي نصب طعام؟ اللي هو آكل. زيد آكل طعامك، لو أدخلت ما تقول ما زيد آكلا طعام، صحيح؟ ما زيد آكلا طعامك. فإن قدمت المعمول قبل الأداة فقلت طعامك ما زيد، تقول آكلا ولا آكل؟ آكل، فتلغيها. لماذا؟ لأنك قدمت معمول الخبر، طعامك ما زيد آكلا، ما زيد آكل. يقول لا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا ومجرورا. ظرف وجار مجرور كما لو قلت مثلا في البيت ما زيد جالسا، في البيت ما زيد جالسا، الآن أو موجود، زيد موجود أو جالس في البيت، مبتدأ وخبر. أدخلت ما تقول ما زيد موجودا في البيت، لو قدمت الجار والمجرور لا يؤثر. وهذه قاعدة في كل النحو، أنهم يتوسعون في الظرف والمجرور ما لا يتوسعون في غيره، فلا يؤثر تقديمه ولا تأخيره. فإذا قلت في البيت ما زيد جالسا أعملت ما مع تقديم معمول الخبر، لأن النحاة يتوسعون أو لأن العرب يتوسعون في الظرف والمجرور ما لا يتوسعون في غيره. يقول إلا ظرفا أو جارا ومجرورا. ولا اقترن، هذا الشرط الرابع، ولا اقترن الخبر بإلا، يعني لم ينتقض نفيها، لم ينتقض نفي ما نافية، فإذا انتقض النفي لا تعمل. إذا قلت مثلا ما محمد إلا رسول، لو لم تنقض النفي، لو قلت الآن محمد رسول مبتدأ وخبر، إذا أدخلت ما يفسر ما محمد رسولا. أنت لا تريد هذا المعنى، تريد إثبات الرسالة في محمد، أو تريد حصر محمد بأنه رسول، فتقول ما محمد إلا رسول ولا تنصب. لماذا لا تنصب؟ نقول أهملت ما لانتقاض نفيها، فالنفي انتقض بوجود أداة الاستثناء. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة عند ذلك تعمل ما، وعملها خاص بالحجازيين دون بني تميم. ولذلك ابن مالك يقول إعمال ليس أعملت ما، إعمال ليس أعملت ما، يعني ما تعمل عمل ليس دون إن، يعني بشرط ألا يأتي بعدها إن، مع بقاء النفي وترتيب زكن، مع بقاء النفي يعني ألا ينتقض النفي بإلا، إلا أو وحدة أو مثيلاتها مما ينقض النفي. لو قلت بدل إلا أداة استثناء أخرى كذلك، هذه كلها تنقض النفي، مع بقى النفي وترتيب الترتيب بين المعمولين، فلا تقدم الخبر على الاسم. ابن مالك يقول وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، يعني لو تقدم معمول الخبر على الاسم أو على الأداة لم يضر إذا كان ظرفا أو جر مجرورا، أما لو تقدم معمول الخبر وهو ليس ظرف أو جر مجرور على الاسم أو على الأداة ضر. وهذا تقدم معنا في الشرط الثالث. إذن معمول الخبر إذا تقدم على الأداة مثاله، ما ذكرت قبل دقيقة، ما راحت إلا دقيقة واحدة، نعم. طيب وتقدم معمول الخبر غير ظرف وجر مجرور، نعم. طعامك ولا طعامك آكل. طيب إذا قلت ما طعامك زيد آكل تقدم معمول الخبر، تقدم أيضا، تقدم على الاسم والخبر. الأصل في الترتيب أن تقول ما زيد آكل طعامك، هذا الترتيب، الاسم ثم الخبر ثم المعمول. لو تقدم المعمول ينتقض أو تبطل عمل ما. وما ما دامت الشروط في عملها كل هذه الشروط قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة صحيح. ويزداد هذا الضعف بأنها مع كل هذه الشروط تعمل عند من؟ عند طائفة من العرب، وبقية العرب لا يعملها، وهذا يدل على ضعف هذه الأداة جدا. ولذلك شبهت بليس، أولا لأنها تعمل عمل ليس وفيها معنى النفي، والأمر الثالث الضعف الذي فيها، ليس أيضا ضعيفة، ليس في باب كان ضعيفة. ضعيفة في أي شيء؟ عدم التصرف. أولا لضعفها بعدم التصرف، لضعفها بعدم التصرف، غير متصرفة. والثاني أنه يكثر دخول حرف الجر على خبرها، يكثر اقتران خبرها بحرف الجر. إذا قلت زيد موجود أدخل عليها ليس، كيف تقول؟ ليس زيد، الغالب أن تقول ليس زيد بموجود، يقترن الخبر بالباء، وهذا من ضعفها. فليس زيد بموجود تقول موجود مجرور بالكسرة المراعاة لحركة حرف الجر الزائد، والأصل في علامتها أن تكون النصب، لكن النصب هذا امتنع ظهوره لانشغال المحل. نعم. الأداة الثانية قال رحمه الله تعالى وكذا لا النافية في الشعر بشرط تنكير معموليها، نحو قوله تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية. نعم. لا هذا الحرف، حرف لا يأتي أحيانا ليدل ليعمل عمل ليس، فيرفع الاسم وينصب الخبر، لكنه لا يعمل إلا عند قريش، وعمله مشروط فيه أربعة شروط. الشرط الأول الترتيب بين معمولي لا، فلا يتقدم الخبر على الاسم، ولا يتقدم معمول الخبر على الاسم ولا على الأداة، ترتيب بين المعمولين وهو الاسم والخبر. الشرط الثاني ألا ينتقض نفيها، لو قلت مثلا لا رسول إلا كريم، الآن نقضت النفي أو لم تنقض النفي؟ نقضت النفي. وإذا نقضت النفي لا تعمل لا، لا تعمل لا. الشرط الثالث أن يكون الاسم والخبر نكرتين، يعني أن يكون معمولاها نكرتين، فلا تعمل في المعارف. فلا تقول مثلا للرزق، للرزق، للرزق مجلوب، الرزق مجلوب، هذا الآن مبتدا وخبر، لكن مبتدا معرفة الرزق والخبر نكرة مجلوب، فإذا أدخلت عليها لا لا تعمل، لا نقول الرزق مجلوبا، نقول للرزق مجلوب. لماذا لم نعمل هنا لا؟ قل لأن المبتدا الاسم معرفة، ولا بد أن يكون المعمولان، يكون المعمولين نكرتين. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الشعر خاصة، فلا تعمل في النثر، لا تعمل في النثر. يقول مثال ذلك تعز فلا شيء على الأرض باقية، شيء باقية، شيء باق مبتدا وخبر، شيء باق مرفوع، شيء وباق مرفوع أيضا. لما أدخل الأداة لا صارت لا شيء باقيا، لا شيء باقيا، فنصبها. هل انطبقت عليها الشروط؟ أولا هل رتب بين المعمولين؟ نعم، قدم الاسم على الخبر. هل انتقض النفي؟ النفي لم ينتقض. هل الاسم والخبر كلاهما نكرة؟ نعم، شيء نكرة وباقي النكرة، وهو الآن في الشعر، فتحققت الشروط فأعملت. يقول ولا وزر واقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا، كذلك انطبقت الشروط، فالمعمولان نكرتين، تقدم الاسم على الخبر، لم ينتقض النفي بإلا وإحدى أخواتها، وهذا في الشعر، وبذلك عملت لا عمل ليس. نعم. تعديل التصحيح، ولا وزر مما بالميم. قال رحمه الله تعالى ولا تا لكن في الحين، ولا يجمع بين جزئيها، والغالب حذف المرفوع نحو قوله تعالى ولا تا حين مناص. نعم، لا تا، لا تا ما معنى لا تا؟ لا تا هي لا النافية، لا تا هي لا النافية، وجيء بعدها بالتاء، والنحاة يختلفون، يقولون هل التاء هذه للتأنيث أو للمبالغة؟ لذلك الناظم يقول وأصل لا تا عندهم للنافية، وزيدت التاء بها، وهل هي إذ ذاك تأنيث أو المبالغة؟ على كل لا تا هي لا، نتقدم معنى لا تعمل عمل ليس في الشعر خاصة إلى آخره. طيب لما أضفنا إلى لا تا تغيرت الشروط، تغيرت الشروط، فيقول إن لا تا تعمل لكن، لكنها شروط عملها أولا أن تكون في، أن يكون اسمها وخبرها لفظة الحين، لفظة الحين، تقول لا تلحين حين ندم، لا تلحين حين ندم، الاسم والخبر كلاهما حين، لا تلحين حين ندم. الشرط الثاني أن تحلف أحد المعمولين إما الاسم أو الخبر، لا تبقيهما، فلا تقول لا تلحين حين ندم، إنما تقول لا تلحين ندم أو لا تحين ندم، فإما تحدث الاسم أو الخبر. الشرط الثالث أن ما ذكرته من المعمولين ولم تحذفه فلا بد من تنكيره، ما لم تحذفه من المعمولين فلا بد من تنكيره. إذن الشرط الأول أن يكون الاسم والخبر لفظة الحين، والثاني أن تحذف أحد الجزئين، والثالث أن تنكر ما لم تحذف. والغالب في الحذف أن يكون الحذف هو للاسم ويبقى الخبر، مثل ولا تحين مناص، حين مدام نصب حين دليل على أنها هي الخبر، أين الاسم؟ محذوف، يعني ولا تلحين حين مناص، ولا تلحين حين مناص، فحذف الاسم وترك الخبر، وهذا الذي لم يحذفه نكره، نكره. وقد قرئ في هذه الآية ولا تحين مناص، ولا تحين، إذا قال ولا تحين ما المحذوف؟ نعم الخبر، لأن حين هو الاسم. وإذا كان المحذوف الخبر كيف نقدر الكلام؟ نقول ولا تحين حين مناص، ولا تحين حين مناص صار. نعم أحسنت، ولا تحين مناص حين لهم. إذن أنت لما حذفت الاسم أبقيت الخبر منكرا، أبقيت الخبر منكرا، وإذا حذفت الخبر أبقيت الاسم منكرا، ولا تحين. وأيضا لا بد من أن يكون الاسم والخبر عند التقدير في المحذوف منهما لفظة الحين، فالمذكور منهما حين والمقدر المحذوف حين. ولذلك ابن مالك يقول وما للات في سوى حين العمل وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل. الفاشي والأصل الكثير أن تحذف المرفوع، والمرفوع أيهما؟ الاسم. وقد جمع بعضهم شروط عمل لات فقال هذا طيب لو تكتبوا هذا البيت، يقول عمل لات اشرط له الحين تفي، عمل لات اشرط له الحين تفي، والحذف مع تنكير ما لم تحذفي، عمل لات اشرط له الحين تفي، والحذف مع تنكير ما لم تحذفي. أولا أن يكون المعمولان حين، والحذف يعني حذف أحد المعمولين، وأن تنكر أحد المعمولين. طيب وأيهم الغالب حذفه؟ الاسم أو الخبر؟ الاسم. حذف ذي الرفع فشاء والعكس قل. هنا نكون قد انتهينا من كان وخواته والمشبهات بها. والمؤلف لم يذكر إن النافية لأن كما قدمنا أضعف هذه الأدوات لكونها ليست من لغة الحجازيين بل لغة العلويين فقط. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والهداية والسداد. بما أن انتهينا من متن من عقيدة ابن أبي زيد فيتوقف درس العقيدة هذا اليوم، ومحدد لأن يكون يوم غد محاضرة في موعد اللقاء الأول، وأنا أعتذر منكم عن إلقاء هذه المحاضرة لارتباطي، فلعل إن شاء الله يكون لقاؤكم مع إكمال هذه الدورة بدروسها يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.